كل واحد تقدم الآخر، فيكون هذا المتقدم منسوخ والآخر الذي تأخر عنه ناسخ له، حكمه ثابت. والنسخ كما تعلمون هو رفع حكم، رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يعني هذا النصوص ثابت، لكن ما يتعلق بحكم شرعي على هذا الدليل تم نسخه. الحكم الشرعي الذي يتعلق بهذا الدليل تم نسخه بدليل شرعي آخر، ولا الحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نسخ بحديث آخر تأخر عنه. والناسخ هو ما يدل على الرفع المذكور. طبعا هذا يذكرون باب التجوز الناسخ، يعني الناسخ يقول والله سبحانه وتعالى هو الناسخ في الحق، والله سبحانه وتعالى يأتي بالأحكام وينسخ هذه الأحكام. طيب كيف يعرف النسخ؟ أمور ميسرة ذكرها الحافظ حجر في النزهة. أصرح ما يكون في معرفة النسخ ما يأتي بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي حكم شرعي ورده صلى الله عليه وسلم بمعنى في شرائع التشريع بمعنى معين لحالة كانت معينة فذكر، ثم نسخ هذا الأمر لما تزول مثل هذه الحالة، كما جاء في الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. مثل الحديث اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأراحل وضوء لحوم الهدي، ثم الحال الداخل والبقر ثم أنذار النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخر ويأكلوا منها ويطعموا منها، ثم أجاز بعد ذلك لما يعني مثلا زالت الحاجة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، واضح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا إما يرد في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس المرفوع، أو يرد من كلام الصحابي، فيأتي الصحابي وهو الذي شهد التنزيل حضر قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم حضر ذلك، كحديث جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وإن كان أهل العلم كلام في هل هذا الحديث يسلم أو فيه علة أو شيء، لكن هذا ليس محل الموضوع. الشاهد اللفظ لم يقل الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أي لا يحتاج للتوضؤ من مما طبخ بالنار، مما طبخ كان كأنه كان في بعد الأمر توضأ منه ثم ترك صلى الله عليه وسلم. واضح أدل على النص. ومنها ما يعرف بالتاريخ، فيها تعارض بينهم ثم عرف بالتاريخ هذا قال قبل كما في واقعة معينة قاله في غزوة كذا قاله في كذا، فتعرف الوقع هذا تأخر فدل على أنه ناسخ لما تقدم عنه، إذا ما أمكن التوفيق ما أمكن الجمع بينهم قلنا هذا متأخر لأنه قاله في وقت كذا وذلك قاله في وقت كذا، يعني وبالتالي هذا قاله في غزوة بدر والآخر قاله في غزوة أحد، كان في غزوة أحد متأخر، فيكون ناسخ الأول إذا لم تمكن من الجمع بينهم. واضح. طيب هل رواية الصحابي المتأخر في إسلامه واضح أو الصغير وكبر بعدين كان له روايات صغيرة ناسخة لرواية الصحابي الكبير أو المتقدم الإسلام؟ لا، إلا إذا قال الصحابي مثلا متأخر الإسلام يقول سمعته صلى الله عليه وسلم، واضح، فلعله يكون ناسخ لأنه تأخر الإسلام فسمع. ليش؟ لماذا نقول ناسخ يا شباب؟ لأن الصحابي قد يروي عن غيره من الصحابة، لا سيما ممن أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صغيرا لما كبر كان يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنهم. ابن عباس ربما كان ينتظر الصحابة من الأنصار عند باب من أدبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يطالب العلم، كان ينتظره حتى يخرج فيأخذ عنه العلم، يأخذ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعيد ابن عباس صغير وروى حديث كثير من أخذه، كان يأخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن جمع هذه المرأة مفسر القرآن رضي الله عنه، فكان يأخذ أبو هريرة رضي الله عنه قديما متأخرا أسلم بعد يعني هو قديم النبي صلى الله عليه وسلم بعد، روى كم كبير من حديث كان يأخذها عن كبار الصحابة وممن تقدم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرون بعدين يأتينا ونسمي مرسل الصحابي ما يرون يعني يأخذ على الصحابي الآخر. طيب الإجماع أيضا مما يدل على النسخ، الإجماع يدل على النسخ واضح. عندنا إما يكون صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم به أو الصحابي بين هذا متأخر الحكم أو بالتاريخ طيب، أو يكون عندنا الإجماع والإجماع ليس بناسخ إنما يدل على ورود نسخ، الإجماع إنما كان على نص دليل وإن لم نقف على هذا الدليل لكنه كان على دليل يدل على وجود ورود النسخ إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. طيب فدل على ورود نسخ لهذا الخبر. طيب يقول وإلا فالترجيح ما أمكن عن جهل ما لم يتمكن من الجمع بين المظاهر، هذا الكلام بالنسبة للسامع ويعتمد على سعة علمه وقراءة الروايات وفقه وتمكنه في الروايات ما أمكن الجمع، ثم لم يظهر له أنه ناسخ قد يأتي للترجيح فيأتي يرجع من هذه الرواية ويعمل بها ما أمكن الجمع يعمل بهذه الرواية دون ما يتمكن من الترجيح. الترجيح كثيرة جدا حل تكون مشهورات وروايات أخرى ويكون صح صحيح والروايات فيرجع إليها ويعتمد مثل هذه الرواية ما كان عليه يعني قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر فعل المدينة وقد عندهم مرجحات من غير هذا العالم أقدم هذه الرواية وأعمل بها ما تتابع عليه فتوى العلماء من الصحابة والتابعين فجأة هذا لم يستطع أن يجمع يعني بينهما لظهر له الناسخ من المنسوف ونجأ إلى ما في الباب من أمور أخرى حتى لو فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع لها ما تمكن من الترجيح بحسب يتوقف. يقول حافظ بن حجر وعبارة توقف يعني أسلم ويعني في التعبير من التساقط لأن ما يقال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تساقط يعني في الدلالة لأن هذا من الأدب أدب في الخطاب مع حديث ثابت ما فيقول يتوقف في العمل بأي منهم لأنه لم يتمكن يعني لا في الجمع ولا في بيان الناسخ والمنسوخ بينهم ولا في الترجيح فربما نجأ إلى التوقف. هذا العجز مثل هذا العالم عن معرفة يعني أبواب الترجيح وأبواب الجمع. واضح شباب؟ الآن ندخل في المردود ما يقول هذا الحجر ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط وين شباب؟ سقط في السند. والسند ما هو؟ سلسلة الرجال قلنا رجال التغليب فيها من النساء ومن الصحابيات سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن وقلنا يشترط في قبوله أن يكون متصلا. مش معنى متصل يا شباب؟ نعم؟ لا يوجد انقطاع ما في الصوت قد متصل ما قلنا متصل يعني كل من الرواة قد تحمله على الآخر بنوع من أنواع التحمل المربوط سيأتينا بعد أنواع التحمل شنو أنواع التحمل المربوط؟ يمكن تكون شيء منها شيء من قبل تأخذوها الآن يكون كل راوي تجوزوا فيها سمعه من الآخر ولقدون السلسلة هذه تكون حلقات متصلة هذه السلسلة فأشترك فيها الاتصال واضح؟ طيب فهذا الاتصال إذا انخرم قلنا سقط من السنة هذا يخرج لنا نوع من أنواع المردود إذا تم إذا هناك سقط في السنة خرج نوع من أنواع المردود وهي ستة أنواع ولها ألقاب أحيانا يعطون العلماء الألقاب وهذا الشباب ما يعرف في فن اللغة معرفة لغة العلم لما يقولوا لك هذا معلق معضل منقطع مرسل مدلس مرسل خفي هذه الألقاب تستعمل في المردود من جهة ماذا؟ سقط من السند وربما كان الضعف اللي يرد به كما سيأتينا في الطعن الراوي ربما كان سبب لكن قد لا يكون له لقب محدد كما سيأتي بعد. فنعم. ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن، فالسقط يكون في السند بسند، والطعن يكون في الراوي. والطعن يا شباب اما يكون باللسان او بالسنان، المقصود هنا اي طعن. طعن في اللسان، طعن الذي في اللسان المقصود فيه، وهذا جرح، جرح للراوي. والجرح الراوي اما ان يكون في ضبطه، قد يكون دين تقي ورع، لكن تكلموا عليه العلماء. ذلك يقول بعض اهل العلم اظنه ابن قطان رحمه الله، القاسم يحيى قطان، قل اننا نتكلم في اناس يعني لشهرتهم في الزهد والورع والديانه، لكن قد حطوا لحالهم في الجنه رحمه الله، يعني من ورعهم. نتكلم فيهم حمايه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وربما تكلموا فيه وجرحوا من جهه ماذا؟ ضبطه، غفلته بالروايه وغيره. ربما حين تكون عباره من المرشدين يقولون لا شيء، ارمي لا تحدث عنه. وبعض العلماء قد ياتي بعبارات اشد شنيعه في رد روايه مثل هذا حتى لا يلتفت اليه. وربما بلغ ببعضهم ان حديثه مطروح من جهه كثره غفلته وشده غفلته، ما هو كذاب ولا وضاع، لكنه لا يضبط الروايه ابدا، يخلط الاحاديث بعضها البعض، عنده غفله. واضح؟ فربما طعن فيه من جهة ضبطه، والطعن في الضبط مراتب. طيب؟ أو طعن فيه في الراوي طعن الإنسان من جهة ماذا؟ عدالته، ما يتعلق في ديانته وهي مراتب. واضح؟ بعض يطعن فيه من جهة كذاب يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طعن العذاب هذا. أو من جهة أنه يكذب في حديثه في الناس، اشتهر الناس في كذا، ربما لم يجرب شيئا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفسقه معروف ارتكابه، لكن قد يطعن فيه عن خوارج المروءة ذكرت لكم من جهة عدالته، أو يطعن فيه من جهة هذا بدعته، هذا في مسألة العقيدة، طعن في جهة بدعته، هذا يكذب من أي باب طعن فيه؟ من جهة هل البدعة هذه تدعوه إلى الكذب في الحديث؟ أو تدعوه أحيانا قد يصير بعد الحديث يخدم هذه بدعته اللي بهوى في الناس يتكلمون فيه، فهذا فيها تفصيل. يتعلق فيها تفصيل. فالآن الطعن المردود إما لسقط من السنة أو لطعن في الراوي. فالآن كل ما أتاك رواية مردودة انتبه، هذا ردت ليش؟ ليس سبب؟ ليس سبب رد؟ هل هو لسبب في السنة أو لسبب المتن؟ السبب هذا هل هو شديد يطرح الرواية أو بين ضعيف؟ طبعا السبب الشديد والواضح ما تدعو فيه الكلام وخلافه، أما الذي سببه ضعفه يسير أو محتمل هذا هو الذي يقع فيه محك العلماء. لماذا؟ لأنه يتقوى بالرواية، يتقوى من طريقة. يقول ابن حجر رحمه الله عليه: والسقط إما أن يكون من مبدأ السند من مصنف أو من آخر بعد التابع أو غير ذلك. الآن أتكلم عن موضع السقط، وإن الآن أتكلم عن السقط الأول من المردود وهو مكان سقط من السند. واضح؟ وكان سقط من السند هذا من يكون مبدأ من نفس الراوي، يعني مثلا البخاري رحمه الله عليه يقول قال مالك، هل البخاري ما ترك مالك؟ او يقول قال نافع، واضح؟ ما ترك نافع، او يقول قال ابن عمر، واضح؟ ما يسمونه معلقا، واضح؟ قال ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلق. فمن يكون من مصنف أو من آخر بعد التابع، السوق السلطان يقول عن نافع، نافع تابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما صلت ابن عمر، ربما صلت تابع آخر عن ابن عمر، ربما صلت يعني ما بعد التابع، ربما يكون أو من آخر بعد التابع أو غير تابع، ويكون في أثناء الإسناد. واضح؟ فالأول المعلق، الأول المعلم، وله صور طبعا، اما يحدث جميع الاسناد الى قال صلى الله عليه وسلم، او يحدث الا الصحابي، او يحدث الا التابعي، او هكذا. فكل ما حذف من مبدا اسناده راوي له اكثر، حذف من مبدا اسناده راوي له اكثر، فهذا يسمى معلقه، علقه. واضح؟ علق هذه الروايه كانه اسقط منها شيئا من مبداها، فاصبحت كالمعلقه، شيء معلق يعني في الرواية. طبعا ما يقول حدثنا واخبرنا عن من لم يسمع لم يلقى، واضح أو لم يسمع منه. يقول قال عن فلان يروى، عن فلان يذكر، رحمه يسقط يسقط السند الأول، وهذا يسمى المعلق. والثاني المرسل، وهو ما سقط من آخره من بعد التابعين، وسقط من بعد التابعين. قول بعضهم وهو ما منه صحابي سقط فيه نظر، وفعلا الصحابي سقطوا، لكن ليس المقصود انه لا يسقط منه الا الصحابي فحسب، ما ندري. فالانسب لذلك هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم غير يذكر الواسطه التي فيها الصحابي بلا شيء، هذا يسمى مرسل. فلما ياتي سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سعيد بن المسيب ادرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مرسل، واضح؟ يعني بعد نافع فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني سواء ذكر قولا او فعلا او تقريرا، كل ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في سقط السند، واضح؟ ولا يشترط ان يكون صحابي، لانه وجد عمليا روايه تابعي عن تابعي، واكثر ما وجد فيها روايه سته الى سبعه من التابعين، يعني بعضهم ربما عن بعض، هذا يسمى اسناد النازل، نزل اسناد يعني في روايه، يروي بعضهم عن بعض وبعضهم عن بعض. طيب الان قبل ان نكمل في مسألة الصوت، لماذا اصبح مردودا؟ نقول في صوت الانسان ليش مردود عندنا؟ للجهاله في حال الصوت. نحن نشترط ماذا؟ نقول كل واحد سمع، نعرف السند متصل، اخذه على الاخر، تحمل عنه الروايه، تقول السند، لماذا؟ حتى نعرف او شيء متصل، نعرف هذا السلسله موصله فعلا كل من اخذها الاخر، لماذا؟ حتى نكشف هؤلاء الرواه احواله، هذا من جهه ضبطه، هذا من جهه عدالته، تقبل عن الروايه، يعتمد في الدين. كيف تعرف ان الاسناد محذوف عندك؟ محذوف السند، ما في احد حدث من أول واحد واثنين وثلاثة وحدث من بعد التابعين، هؤلاء الذين سقطهم هل هم اتصفوا بالعدالة في الدين؟ هل هم اتصفوا بالضبط في الرواية حتى يؤخذ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ للجهالة لحال الساقط ضعف العلماء ما كان في إسناده سقط، واضح؟ لذلك لما يأتي عالم من العلماء فيقول يسقط الرواية ثم يقول حدثهم بالثقات، أو يعرف من حاله أنه لا يسقط إلا ثقة، نقول هذه ثقة عنده، هذا صحيح، ثقة عنده، لكن من مهارة ربما ظهر لغيره ضعف في الراوي نفسه، واضح؟ وإن كان في كلام أهل العلم، الشاهد أنه ما كان فيه سقط من السند ضعف لما؟ للجهالة بحال هذا الراوي، بحال من جهة؟ جهة ضبطة أو من جهة عدالته التي تشترط في الحديث المقبول. إذا كان العلماء لأمة أثبات ماكم قبل مثال في الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عدل تام الضبط ضابط الرواية، ومع ذلك تكلم العلماء في لفظة معينة في حديث صحيح حطه صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عموما ترى حتى شعب مثلا شعب أمير المؤمنين بالحديث تكلموا على الرواية، حتى يختلف الرواية، تقول هذا عمر أو عمر، هل هو عمر بن فلان أو عمر، يقول ربما أحيانا قد يغلط بعض الرواة، الإمام شعبة رحمة الله، وحتى الإمام مالك، هذا دين، هذه رواية، فحتى العلماء الأثبات الثقات يتتبعون العلماء رواياتهم ويجمعونها، فما بالك إذا جاء إسناد، جاء إسناد فيه سقط، الجهالة في حرها، فهذا يعتبر يعني ما كان فيه سقط من السند ماذا؟ فيه ضعف. طبعا هل المرسل من انواع عامه المحدثين، جمهور المحدثين على ان المرسل من انواع الحديث الضعيف، جمهور المحدثين، والصحيح انه مراتب، وربما يعضد بعض البعض ويتقوى بشروط، ليس هذا المجال تفصل فيها، ومن ابدع ما جاء في تقويه الحديث المرسل ما جاء في كلام الشافعي رحمه الله عليه في الرسالة، اشترط شروطا في المرسل نفسه وفي المرسل المتن، المرسل وفي المرسل نفسه شروطا رحمة الله عليه في تقوية القبر. أذن الآن. طيب، يقول والثالث، انتهينا الآن من المعلق والمرسل. يقول والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل السقط، سواء كان في أوله وسواء كان في وسطه وسواء كان في آخره، يكون السقط طبقتين، سقط الأسناد راويانه أكثر، فهذا يسمونه المعضل. فرق بين المعضل بين المعضل، بعضهم المعضل ما كان في متنه شيء، واضح؟ معضل يشكل فيحلون العلماء يفسرونه، لكن المقصود المعضل ما سقط الأسناد راويان فأكثر. إن سقط الأسناد راوي في خلال السند وإن كثر لكن بينهم راوي ثم اتصل ثم سقط راوي، فهذا يسمونه المنقطع، واضح؟ المعلق والمعضل المرسل والمنقطع يعرف بعدم إدراك الراوي لمن روى عنه، بعدم إدراك الراوي لمن روى عنه، وهذا يعرف بعدم إدراك، وهذا يسير وسهل لمن ينظر في المواليد والوفيات، إذا روى الراوي عمن لم يدركه واضح انقطاع، يروي عمن ولد بعد وفاته، يروي عن سواء لفترة يسيرة أو بحقبة بعد ذلك، أو كان أدرك إدراكا لا ينفع، أدرك وعمر سنتين أو سنة أو نحو ذلك، هذا إدراك لا ينفع، أو نحو 5 سنوات على البلد، هذا في الشرق وهذا في الغرب، هذا عراقي وهذا حجازي، وأما أدرك كان عمره 5 سنوات وهو في العراق وهذا في الحجاز، لا يمكن حتى أن يأخذ عنه أي شيء وإن كان يميز يعني في الرواية. واضح يا شباب، هذا يعرف بعدم الإدراك. وطبعا الراوي يقول في من يروي عنه قال او عن ما تحدثنا اخبار من هذا الباب يعني الكذب. يقول رحمه الله ثم قد يكون واضحا او خفيا. الواضح عرفت يا شباب ما المقصود بالواضح؟ يعرف بعدم الادراك، وقال بعدم التلاقي، مقصود عدم الادراك، يكون الراوي لم يدرك هذا الراوي وادركه ادراكا لا ينفع في السماع، واضح؟ وهذا يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ، ولهذا كان ما يسمى بتاريخ الرواة له أهمية كبيرة جدا، مع معرفة أيضا أحوالهم، معرفة أيضا ما يكون فيه لغي بعضهم بعض، سماع بعضهم من بعض، ويكشف به أيضا بعض من يدعي السماع من فلان، يكشف به بعض من ربما يريد أن يقرب الرواية، ربما كذب الرواية، يكشفونه كيف يقول مثل هذه الرواية ويحدث. فلذلك التاريخ مهم جدا، حتى مر معنا معرفة الناسخ منسوخ، مر معنا الآن ما يتعلق حتى في الرواية والسماع، ينظر فيها ويكشف في حال الراوي. طبعا الراوي ما يقول حدثنا أو أخبرنا، ربما قال قال أو عن أو ذكر أو نحو هذه الألفاظ، فإذا لم يدرك بعضهم بعض أن هذا انقطاع ظاهرا بينا، أما إذا قال حدثت أخبرت، واضح حدثت عن فلان، حدثت أخبرت بلغة دل على أنه لم يسمع من هذا الشيخ. يقول والثاني المدلس، يقع فيه غير ظاهر خفي، وهو قسمان، ما يكون فيه الإرسال الخفي وما يكون فيه التدليس، إرسال خفي والتدليس، وفي الفرق بينهما كلام لأهل العلم، وأوجز وأوضح ما يكون بذلك، وإن كان حافظ اختار بعض قال يعني يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يقول هذا الراوي سمع من هذا الشيخ لكن روى عنه اشياء لم يسمعها منه، بينه وبينها واسطه، واضح؟ بلفظه تحتمل السماع من عدمه، يعني يقول الراوي عن فلان قال فلان له هو شيخ، تحتمل سمعه او لم يسمع منه، لاحظتم؟ فاذا وقع منه هذا الصنيع ربما يكون بينه وبين الواسطة ما ذكرها، يقول عن فلان قال فلان هو شيخه، فيروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، لاحظته خفي، ما هو سهل، صعب هذا يكشف، من يكشف؟ العلماء يدققون في الروايات يعرفون هذا ليس حديث عن شيخ بينه وبينه فلان، فإذا كان ضعيف ضعفه، عموما هو شيء التدليس، شيء التدليس شيء يقع في الرواية لكن ربما بعضهم يكسل يقبل عن فلان ثم يأتي هو نفسه ويصرح بالراوي بينه ويكون المسناد هو ذاك المدلس، أو يكون قد سمع بواسطة ثم سمع بعد شيخ مرة مباشرة فيقول عن حدثنا شيخ شيخين يقول حدثنا أخبرنا، وربما تساهل باللفظ يقول عن فلان اختصر سواء منه أو من غيره لما جاء بعده. فلما نفتش في الروايات الاعتبار بصفات متابعة قبل قليل وجدنا إسناد صحيح ثابت عنه يقول حدثنا أخبرنا، زال الإشكالية الواقعة في عنه إذا كان يقع منه التدليس. فبعض الروايات قد يقع الرواة يقع منه التدليس وبعضهم لا بد أن إذا سمع من شيخ يقول حدثنا أخبرنا وإذا لم يسمع يذكر الواسطة، واضح؟ فإذا وقع منه من الروايات ما يكون قد سمع من شيخ وشاء لم يسمع فقال عنه عنه، هذا سميناه التدليس، هذا الرأي المدلس فأحطه فهذا مدلس. فما يقع فيه عن وبين واسطة لم يذكر ما بينه وبين شيخ في هذا الإسناد هذا سقط خفي صعب يكشفه العلماء النقاد الجهابي، مثل الإرسال خفي متفق بينهم صعب، إرسال خفي من هذا عصرية طيب عصرية وممكن يلقاه يسمع لكنه لم يلقاه يسمع، أدرك من حياته 30 سنة وأشد من هذا إذا كان حوله في المنطقة حوله لكن لم يلقه ولم يسمع منه لاحظتم صعبة. وانتشر بين العلماء قديما الرحلة في باب الحديث ربي يرحم بعضهم بعض يسمع من الرواية الاحتمال وارد في السماء وأدرك من حياته 20-30 سنة 40 سنة لكن لم يلقه ولم يسمع منه لاحظتم خفاء عن الأول. لذلك بين العلماء في التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس في مناقشة، لكن هي جميعها من باب واحد وهو ما كان فيه انقطاع سقط هذا الشباب خفي. الفرق بين السقط الخفي والسقط الجلي يعرف بالإدراك وعدمه، ظهر شباب منكم هذا يخرج لنا نوع من أنواع الحديث المردود بسبب هذا سقط من الإسناد سقط من السند. ثم قال رحمه الله ثم الطعن، أنا بس أذكر الآن أنواع الطعن المحاضرة الله لكن أذكرها الآن وهي 10. ثم الطعن بعضها طبعا بالضبط بعضها في العدالة، كل ما مر معنا هذا قلتم يا شباب هذا الطعن وين في عدالة الطعن ولا في ضبطه، فنذكرها ناسب ثم يأتي الحافظ معجل بعد ويأتي بأنقاط نقول هذا حديث موضوع متروك منكر دل هذا حديث موضوع، هذا سمي الحديث المطروح لطعنا في عدالة الراوي بسبب كذبة، لاحظتم منكر بسبب فحشة الغلط وبسبب فسقة سمكتها من هنا ومن هنا وله معاني في المنكر أيضا قد نشير إليها. ثم يقول ثم الطعن يقول هذا الحجر إما أن يكون لكذب الراوي وحده أو تهمته بالكذب اثنين نعم أو فحش غلطه أو غفلته 4 أو فسقه 5 أو وهمه 6 أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، هذه 10 أو تقرأ فيها المحاضرات إن شاء الله نتكلم عنها. الحافظ بعد هذا سيأتي يقول الأول الثاني الثالث سيأتي لهذه أصبح عندك هنا المردود سواء سقط من السند أو طعن الراوي طعن الراوي لم يكن لكذب الراوي أو لتهمة بذلك أو لفحش غلطة أو غفلة أو فسقة أو وهمة أو مخالفة أو جهالة أو بدعة أو سوء حفظة، 10 أشياء قد ترد في الراوي ومنها تأخذ أنواع المردود منها ما هو مطروح لا يلتفت إليه ومنها ما هو يتقوى بغيره يرتقي للحديث المقبول إذا وجدنا ما يعضده ويشد بعض البعض. نقف على هذا والحمد لله رب العالمين. قال فيك إذا في سؤال سؤالين بعد 5 دقائق. كيف تعرف المتابع هو الشاهد في صحيح البخاري ومسلم؟ صحيح البخاري ومسلم بالنسبة للإمام المسلم رحمة الله عليه في ذكر المتابعة أو الشاهد طبعا يا شباب مسألة الاعتبار مع معرفة أيضا من الكتب والروايات لازم تعرف أيضا موضوع الحديث مع الحديث